أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. سلف الأمة هم القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين المتفق عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم سلف الأمة. قال: وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. ولم يقل والأئمة من بعدهم، وإنما قال أئمة الهدى، لأن الأئمة من بعد السلف الصالح صاروا أئمة هدى وأئمة ضلال. هناك أئمة في الضلال، نسأل الله العافية. يقول: لأن الأئمة من بعد السلف الصالح، كأنه يريد الصحابة رضوان الله عليه، صاروا أئمة هدى كسعيد بن المسيب وابن جبير وعبد الله بن المبارك والثوري وابن عيينة وغيرهم ممن يصعب حصرهم، وأئمة ضلال كالجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، وكالجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وغيرهم. فنحن نتبع أئمة الهدى من بعدهم، أما أئمة الضلال فما أكثرهم في هذه الأمة الإسلامية، ونحن بريئون منهم، لكننا أتباع لأئمة الهدى ولسنا أتباعا لأئمة الهدى على الخطأ والصواب، بل ما علمنا أنهم أخطأوا فيه سألنا الله لهم العفو وخالفناهم في خطئهم إلى الصواب. فإذا نحن على الكتاب والسنة، وكل ذلك إنما يكون بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. فنسير على ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم، لا نحيد عن ذلك. ونحن في سيرنا خلف أئمة الهدى إنما نتبعهم فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة. ما وقع من الخطأ منهم لا نتابعهم عليه، بل نخالفهم في خطأهم إلى الصواب، ونسأل الله لهم العفو والمغفرة. قال: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها كما مر. المؤلف لما ذكر العقيدة في المتن وقال ونرى، هذا جمع ونرى، فلو أنه أراد التعبير الدقيق لقال وأرى، ولكن يقول ونرى، فهذا إما أن يدل على الجمع حقيقة ونرى نحن جميعا، أو يكون على صيغة التعظيم كما يقول الرجل نحن وهو يريد نفسه. فعندما يقول ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، أحس بأن هذا الذي قال قد يتبادر منه المعنى الذي لا يريده منه إلى بعض الأذهان فاحترز. قال المؤلف، والمؤلف هو الشارع، فقال والمؤلف يتكلم بلسان أهل السنة وليس يتكلم بلسان نفسه أو يعظم نفسه. فعندما يقول ونرى فأنه يتكلم بلسان أهل السنة. الإنسان إذا تكلم بصيغة الجمع وكان داخلا في هذا الجمع، فإنه إما أن يقصد التعظيم لنفسه، وإما أن يقصد أنه واحد من هذا الجمع، وهذا من التواضع. والشيخ رحمه الله تعالى يتكلم هنا على أنه واحد من أهل السنة والجماعة، وقد بيّن رحمه الله هذا لئلا يظن ضال أن الشيخ يقصد تعظيم نفسه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وهكذا علماء أهل السنة يسيرون على نهج السلف، هم أبعد الناس عن إحساسهم بذواتهم، هؤلاء لم يذوقوا طعم أنفسهم، فجعل الله تبارك وتعالى لهم لسان صدق في الآخرين، وجعل لهم قدم الصدق في الدين، لأنه يعلم قدر نفسه، هو عبد من عباد الله، وكل ما آتاه الله تبارك وتعالى فهو محض تفضل منه سبحانه، فهو يقف عند حدوده. ولذلك لما قال في المتن ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، قد يظن ظان أنه يعظم نفسه ونرى، فقال: والمؤلف يتكلم بلسان أهل السنة وليس يتكلم بلسان نفسه أو يعظم نفسه. قال: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، أي فيما وصف الله تعالى به نفسه. فالواجب في نصوص القرآن وفي نصوص السنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها ولا مدخل للعقل فيها. الظاهر الذي ذكره الشيخ ما هو؟ يقول: نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها. ما هو الظاهر؟ الظاهر في اللغة الواضح البين، وأما في الاصطلاح فهو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. فالظاهر في الاصطلاح ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، أخرجه أحمد وأبو داود. فالظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الثلاثة على الصفة الشرعية مع مسح الرأس دون الوضوء الذي هو النظافة. فدل هذا الظاهر وهو الوضوء هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل. الوضوء هو النظافة كما هو معلوم، وهو في الاصطلاح غسل الأعضاء الثلاثة على الصفة الشرعية مع مسح الرأس. هذا هو الظاهر من هذا النص، ولكن هنالك احتمال، هذا الاحتمال احتمال مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أراد الوضوء الذي هو الوضوء الشرعي ولم يرد النظافة. ولكن لو نظرت في المعنى الاصطلاحي للظاهر مع هذا المثال تبين لك ما وراءه، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. فالظاهر من النص هو الوضوء الشرعي، وهنالك احتمال أن الوضوء هو الوضوء اللغوي الذي هو النظافة. ولكن هل هذا راجح أو مرجوح؟ هذا مرجوح، والراجح هنا وهو الظاهر من هذا النص توضأ من لحوم الإبل، الواضح ها هنا والبين هو الوضوء الذي هو غسل الأعضاء الثلاثة على الصفة الشرعية مع مسح الرأس دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى، الظاهر ما دل بنفسه على معنى، خرج به المجمل، لأن المجمل لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح، الظاهر ما دل بنفسه على معنى، يخرج المجمل، لأن المجمل لا يدل على المعنى بنفسه. تقول: الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح، خرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، فخرج المجمل وخرج المؤول. تقول: مع احتمال غيره، خرج بهذا مع احتمال غيره، خرج به النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. فعندك نص وعندك ظاهر وعندك مجمل وعندك مؤول، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح أو المعنى المرجح. ظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الأفهام السليمة العارفة بلغة الخطاب، أو هو المعنى الراجح من الكلام. ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ، حالة السياق، حالة المتكلم، سائر القرائن المحتفة بالخطاب. يعني إذا قلنا للنملة أي للذرة يدان، فإن أحدا لا يفهم أنهما كيدي الجمل أو الفيل، وكذلك إذا قلنا أمسكت الكأس يده بيدي، فإن أحدا لا يفهم من هذا القول أن يد الكأس كيد من أمسكه. فهذه جملة واحدة، ومع هذا فإن ما يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسك. هنالك أيضا أمور يعني قد تكون الجملة واحدة، وهذا مثل نكرره كثيرا فلا بأس من ذكره، أن طريقة الأداء الصوتي تغير المعنى والعبارة واحدة، يعني الكلام واحد ولكن طريقة الأداء الصوتي تغير المعنى تغييرا تاما. يعني إذا دخلت أنت فقلت لبعض الجالسين شفت أخوك، فأنت مستفهم، يعني ألم ترى أخاك، شفت أخوك. وإذا دخلت فقلت شفت أخوك، هذا إخبار، الأول استفهام والثاني إخبار أنك قد رأيت أخاك، يعني تدخل فتقول شفت أخوك، يعني كان في سفر وعاد مثلا، فأنت تخبر أنك قد رأيت. ففي الأولى شفت أخوك استفهام، في الثانية شفت أخوك. وقد تقول العبارة بطريقة أخرى فتقول شفت أخوك، فهذا فخر. وقد تقول غاضبا شفت أخوك مستنكرا، فهذا استنكار وعبارة واحد، ولكن تنوع الأداء الصوتي أدى إلى تغير الدلالة على حسب هذا التغير والتنوع والعبارة واحدة. فإذا لا يسلخ شيء من اللغة من سياقه، لأننا إن سلخنا ذلك من سياقه فقد أتينا بمعنى آخر لا يريده المتكلم أو الكاتب. فهذا السلخ من السياق كما هو معلوم يؤدي إلى كثير من الضلال. يعني أنت يمكن أن تقول مثلا على حسب هذه المسألة في الدلالات الصوتية، يعني يمكن أن أقول لبعض إخواننا مثلا أنت بني آدم أنت، فيغضب بادي الرأي، لأنك كأنما تخرجه عن حد الآدمية إلى الحيوانية أو إلى الجمادية. تقول أنت بني آدم أنت، ثم تقول أنت ملاك، فانظر كيف أصلح آخره أوله. فإذا سلخ أحد الجملة الأولى وطار بها يقول لقد قال لفلان إنك لست آدمية، وليس كذلك، وإنما أراد أن يرفعه فوق ذلك درجة على حسب الأخلاق طبعا. فإذا هذا الأمر فيما يتعلق بالظاهر تستطيع أن تدركه إدراكا واعيا في أمثال هذه التنوعات التي قلت لك. فأنت عندما تنظر في كلام فلا بد أن تراعي في هذا الكلام السياق، وأن تراعي أيضا دلالة اللفظ، وأن تراعي حال المتكلم، وأن تراعي سائر القرائن المحتفى بالخطاب. فالظاهر يختلف بحسب عدة أمور: السياق والإضافة والتركيب. ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ، دلالة السياق، حال المتكلم، سائر القرائن المحتفة بالخطاب. إذا جاء طالب علم كبير يعني مجتهد في الطلب وله في الطلب سنوات وهو عالي الرتبة في مسألة الطلب، إذا جاء فطلب منا كتبا ونحن نوزع كتبا، إذا قلنا لوكيلنا على مخزن الكتب مثلا أعطه ما يليق به، أعطه ما يليق به، وكان في المخزن مجموع فتاوى شيخ الإسلام وكذلك المغني لابن قدامة والمهذب وكتب السنة، فإن وكيل المخزن ينبغي أن يعطيه من هذا كله، لأن هذا هو الذي يليق به، لأنه طالب علم يليق به أمثال هذه الكتب. لو جاء طالب علم في المرحلة الابتدائية مثلا وطلب كتبا فقلنا للوكيل على المخزن أعطه ما يليق به، فإنه يعطيه من الكتب الصغيرة ما يليق به. فقولنا ما يليق به واحد في المرتين، ولكنه اختلف بحسب ما أضيف إليه لا بحسب السياق، فإن السياق واحد، السياق واحد أعطه ما يليق به، ولكن الذي أضيف إليه هذا الكلام كان سببا في تغيير ما يدل عليه الكلام وإن كان واحد، فكان الاختلاف بحسب ما أضيف إليه اللفظ، فما يليق بهذا غير ما يليق بهذا. فالإضافة مؤثرة في اختلاف الظاهر. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، أي فيما وصف الله تعالى به نفسه. وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها، أي نرى وجوب حملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. ووجه الدلالة على هذا قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني صيرناه بلسان العرب من أجل أن تفهموه. وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأمر باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغة العربية، لأن الله تعالى قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وعلى هذا فإذا دل الكتاب والسنة على معنى نفهمه بمقتضى اللغة العربية وجب علينا أن نتبعه. ومن ذلك قول الله تعالى: ثم استوى على العرش، وكذلك ما يكون من نظائرها. هذا يدلك على أن تعلم العربية من الأهمية بمكان، لأن الإنسان لا يمكن أن يفهم القرآن ولا أن يعرف الشريعة حق المعرفة إلا إذا كان ناطقا بلسانها أو عارفا بذلك اللسان. ولذلك لما كتبت قديما عن فضل العربية أتبعنا النص على الفضل بجملة أخرى، فقلنا: فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين. فتعلم العربية واجب على المسلم أن يتعلم العربية، حتى إن ابن هبيرة قال: إذا كان الرجلان في أمور التقى والشريعة على سواء، وكان أحدهما أعلم من الآخر بلغة العرب، فإنه يكون أرقى منه درجة في الجنة. فقالوا: كيف هذا؟ فقال: لأنهما إذا كان على حد سواء في التقى وفي العبادة، فإن معرفة أحدهما بالعربية على نحو يعلو به صاحبه يؤدي إلى مزيد معرفة بمقاصد القرآن والسنة، فيكون أشرف وأفضل منه بهذا الاعتبار. فهذا أمر مهم، ويجب على الإنسان أن يتعلم من العربية ما يفهم به مقاصد الشريعة. هذا مهم جدا، لأن الله تبارك وتعالى جعل القرآن عربيا، فقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. من المنذرين بماذا؟ بلسان عربي مبين، يعني بلغة عربية مبينة ظاهرة لا يمكن أن تشتبه على أحد. فإذا نظرنا في النص وفهمناه على مقتضى هذه اللغة الشريفة، فإننا ينبغي حينئذ أن نصير إلى ذلك. فعند النظر في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، استوى على العرش يعني على عليه، والدليل أن استوى على كذا في اللغة العربية بمعنى على عليه، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وكذلك في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. وخذ بقية الأمثلة على هذا، وقد مر هذا مفصلا ما دل عليه القرآن بمقتضى اللغة العربية، فخذ به ولا تحزن، لأن هذا هو الذي أمرك الله به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ونفهم هذا الذي أنزل إلينا من ربنا لأننا لا يمكن أن نتبعه إلا إذا فهمناه، فنفهمه على قانون العربية أم على قانون غيرها؟ على قانون اللغة التي أنزل بها، لأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والذي أنزل إلينا من ربنا نزل بلسان عربي مبين، ولا يمكن أن نتبعه حتى نفهمه، ولا يمكن أن نفهمه إلا إذا كنا محيطين باللغة أو عارفين باللغة التي أنزل بها، لأنه لا يحيط باللغة إلا النبي، كما قال الشافعي رحمه الله: لا يحيط بالسنة إلا النبي، ولا يحيط باللغة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب علينا أن نحمل ذلك على حقيقته، قال: وحملها على حقيقتها، وهذا من تمام إجرائها على ظاهرها، أن يحملها على حقيقتها، لكن قال اللائقة بالله، وهذا محط الفائدة، يعني لا على ظاهرها المماثل للمخلوق. ولهذا لو قال لك قائل استوى الله على العرش أي على عليه كما يعلو أحدنا على الكرسي، فقل له لا، ليس كما يستوي أحدنا على الكرسي، لأنك لو فسرتها هذا التفسير لفسرتها على الوجه الذي لا يليق بالله، لأنك شبهت الله بالمخلوق، لأن الله تعالى قال في كتابه العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قال قائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، هل ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد؟ إذا قال ذلك فقل لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال، حاشا. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر الذي فهموه وجعلوه ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل فتورطون في السوءتين. والظاهر كما مر إنما ينظر فيه إلى دلالة اللفظ ودلالة السياق والإضافة وحال المتكلم، فإذا قال الله تبارك وتعالى عن نفسه إنه استوى على العرش وأخبر عن بعض خلقه أنه استوى أيضا كاستواء السفينة على الجودي وكاستوائنا على ظهور دوابنا، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نغفل المضاف، استوت السفينة لتستووا أنتم يعني على ظهور أنعامكم، فليس استواءك كاستواء السفينة وهي جماد استوت على جماد، وأما أنت تستوي على ظهر الدابة، فإذا كنت تفرق أنت بين استواء واستواء فيما يتعلق بالمخلوقين على حسب الإضافة، استوت على الجودي، تستوون أنتم على ظهور دوابكم، فرق بين الاستواء والاستواء على حسب الإضافة للمخلوق، وهذا وهذا مخلوق، فكيف إذا كان الأمر مضافا إلى الله جل وعلا؟ الرحمن على العرش استوى. ونعود للقائل إنما تكون الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، فاستواء ربنا ليس كمثله استواء، فهو استواء يليق بذاته. قال الشيخ رحمه الله ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. التحريف صرف اللفظ عن ظاهره، التحريف صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، هو من الحرف الذي هو الطرف، ويراد به أي بالتحريف التغيير والإمالة لكلام الله تعالى لفظا ومعنى، أما اللفظ فهو التغيير بزيادة أو نقص ليتوافق مع هوى المحرف ومذهبه، وأما المعنى فهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح، وهذا هو الأكثر وقوعا كتحريف المتكلمين، كما في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقولون بقدرتي، بيدي أي بقدرتي، فهذا تحريف في أي شيء، في اللفظ أم في المعنى؟ في المعنى. وأما التحريف في اللفظ فكقولهم وكلم الله موسى تكليما بنصب الجلالة، فيقولون وكلم الله موسى، فيكون المكلم هو موسى، وهذا لتعطيل الله تبارك وتعالى عن صفة الكلام، لا يثبتونها لله. وأما النص غير محرف فهو وكلم الله، فالمكلم هو الله جل وعلا، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. هم يريدون ألا يفعلوا ذلك فيحرفون تحريفا لفظيا، فيقولون وكلم الله موسى، فيكون موسى فاعلا وكلم الله موسى تكليما، وقد يحرفون تحريفا معنويا وهو الغالب عليهم، كما في قوله تعالى لما خلقت بيدي يقولون بقدرتي، من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربعة مقامات. أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة، يعني إذا أراد أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه لابد أن يثبت امتناع إرادة الحقيقة. تقول لا يمكن هذا ممتنع أن تكون الحقيقة مرادة هاهنا، فهذا هو المقام الأول. والثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه، وإلا كان مفتريا على اللغة، وقد مر ذلك. يعني عندما يقولون الرحمن على العرش استوى استولى، فإذا قيل لهم لماذا قلتم ذلك، يقولون لأن إرادة الحقيقة ممتنعة، إثبات الاستواء ممتنع، لا يجوز لله تبارك وتعالى. فنقول أنتم شبهتم أولا ثم أردتم أن تفروا من التشبيه والتمثيل فوقعتم في التعطيل وفي التأويل. ما الذي جعلكم تقولون إن إرادة الحقيقة ممتنعة؟ وهل أخبركم الله تبارك وتعالى أنه يستوي على عرشه كاستواء أحدكم على كرسيه؟ هذا استواء مضاف إلى الله فيكون على قدر الله. فإذا إرادة الحقيقة ها هنا عندنا فيها افتئات على الحقيقة ذاتها. أيضا إذا قالوا استوى أي استولى، يقال لهم لا يشهد لكم بذلك نص واحد من نصوص اللغة، وأنتم إذا أردتم أن تصرفوا اللفظ عن حقيقته إلى مجازه فينبغي عليكم أن تبينوا صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينتموه، وإلا كنتم مفترين على اللغة. ولم يثبت إطلاقا أنه ورد في نص من نصوص اللغة أن استوى بمعنى استولى شتاه. فإذا أردتم أن تصرفوا هذا اللفظ عن حقيقته إلى مجازه فعليكم أن تعينوا لنا ما يشهد لكم لغة بأن هذا الذي صرفتموه إلى هذا المعنى جائز لغة. المقام الثالث بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات. والرابع الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه بصرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة. وهذا هو الشأن عند جميع المحرفين، وإن ادعى صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين له مجملا لزمه أمران، أحدهما بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر، والثاني جوابه على المعارض. ومدعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه تتضمن دعواه الإخبار عن مراد المتكلم ومراد الواضع. أما المتكلم فكونه أراد بذلك المعنى الذي عينه الصارف، وأما الواضع فكونه وضع اللفظ المذكور دالا على المعنى كما في الاستواء. هو يقول الرحمن على عرش استوى أي استولى، فنقول علمت أن مراده من استوى استولى؟ أثبت هذا. من أين علمت أن مراد المتكلم باستوى استولى؟ وشيء آخر، هل وضع استوى لاستولى في أصل الوضع؟ فإذا المتكلم فكونه أراد ذلك المعنى الذي عينه الصارف، صرف استوى إلى استولى. فهل الذي تكلم به استوى أراد استولى؟ فمن حرف وصرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى هذا المعنى المجازي الذي صار إليه مطالب بأن يثبت أن المتكلم إنما أراد ذلك المعنى الذي عينه الصارف، أنه أراد باستوى استولى. وأما الواضع فكونه وضع اللفظ المذكور دالا على المعنى، فإن لم تكن دعواه مطابقة كان كاذبا على المتكلم وكان كاذبا على الواضع معا، بخلاف مدعي الحقيقة فإنه إذا تضمنت دعواه إرادة المتكلم للحقيقة وإرادة الواضع كان صادقا، أما صدقه على الواضع فظاهر، وأما صدقه على المتكلم فمعرفة مراد المتكلم إنما يحصل ذلك بإعادته من كلامه، وإنما لما خاطب غيره إنما خاطبه للتفهيم والبيان لا للإلغاز ولا للأحاجي. فلم يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى إلا بما نفهم، ولم يقل لنا الألغاز في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيثبت لنفسه شيئا ويقول من أثبته كان كافرا. يعني يقول بل يداه مبسوطتان، ويقول هؤلاء من قال إن لله تبارك وتعالى يدين فقد شبه الله تبارك وتعالى بخلق، ومعلوم أن تشبيه الله تبارك وتعالى بخلق على هذا النحو كفر. فإذا يكون الله تبارك وتعالى قد أخبرنا بالشيء في كتابه أو على لسان رسوله كالنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبرنا الله ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم يقول لنا ربنا تبارك وتعالى إن أثبتتم ما أخبرتكم به كفرت. هل يعقل هذا؟ هل يمكن أن يكون هذا في هذه الشريعة الغراء السمحاء؟ فهذا كله من تخليط المخلصين. فمتى عرف ذلك من عادته وخاطبنا بما هو المفهوم من ذلك الخطاب علمنا أنه مراده منه، وهذا بحمد الله بين لا خفاء فيه، إن الله تبارك وتعالى خاطبنا بما نفهم. وسيأتي أيضا أن هؤلاء الذين قالوا لابد من صرف النص عن ظاهره هم يلمزون رسول الله، بل يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتنقصون الصحابة رضوان الله عليه. لماذا؟ لأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفهم ما خاطبه الله به، وأما هم ففهموه، وكذلك الصحابة لم يفهموا ما خاطب الله رب العالمين به خلقه، لأنهم لم يستشكلوا ذلك، لم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. نتبرأ من هذا الطريق بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا، ولنجعل المثال واحدا حتى لا يتشتت الفكر. فأراد أن يضرب مثالا واحدا يتجرب حتى لا يتشتت الفكر كما قال رحمه الله. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال: قل استوى على العرش، يعني على عليه، لكن ليس كعلو الإنسان على السرير، لأن هذا لا يليق بالله تعالى، ولكن الله على عليه علوا يليق بجلال ربنا تبارك وتعالى. فإن قال قائل استوى على العرش يعني استولى عليه، فنحن حينئذ نتبرأ من طريقته ونرى أنه على ضلال، لأنه صرف ذلك إلى غير ما أراد الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا: ما دليلكم على أن الله أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه؟ ألا يجوز أن يكون مراد الله تعالى استولى إلى استوى الذي فهمتموه؟ فالجواب: لا يجوز، لأنه لو جاز ذلك لكان الله لم يجعل القرآن تبيانا ولم يجعله فرقانا، إذ إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى قوله تعالى استوى على العرش أي على عليه لا غير. فالذين قالوا استولى عليه صرفوه إلى غير ما أراد الله تعالى، نشهد بذلك شهادة عند الله عز وجل أنهم صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد أن الله لم يرد بقوله استوى استوى. انظر إلى قوة جأش أهل السنة وإلى صدق عزيمة، نشهد أن الله لم يرد هذا. فإذا قال قائل هذه شهادة عظيمة، كيف تجزمون بها هكذا؟ يعني أهل السنة يقولون نشهد أن الله لم يرد باستوى استوى، نشهد. فيقال هذه شهادة عظيمة، من أين أتيتم بذلك واجترأتم عليها وكيف تجزمون بها؟ فنقول: نجزم بها بأمر الله عز وجل، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم، فأمر الله عز وجل أن نتبع القرآن على ما نزل باللغة العربية، وهو نزل باللغة العربية على أن استوى بمعنى على، فأنا أشهد على الله بذلك، لأنه أمرني أن أتبع ما أنزل إلي بمقتضى اللسان العربي. فلا يهولنكم أن يقول قائل: كيف تشهد على الله بذلك؟ فهذه شهادة عظيمة. أقول: نعم، أشهد على الله بأمر الله. فنحن نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وصرفوا المعنى إلى غير ما أراد الله ورسوله، كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، فكل هؤلاء محرفون للكلم عن مواضعه واقعون فيما وقعت فيه الأمم من قبله. وهذا الطريق في الحقيقة يتضمن التعطيل والتحريف، لأن الذي يقول استوى على العرش أي استولى على العرش عطل النص عن معناه الذي أراده الله وأثبت له معنى جديدا من كيسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنه. نجري النصوص على ظاهرها ونثبت الصفات وننفي الكيفية عنه، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود وليس بإثبات كيفية. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وأنت إذا قلت للمعطل نفسه، إذا قلت له هل تثبت لله ذاتا، فإنه يقول نعم أثبت لله ذاتا، وإلا كان عابدا عدما، فهو يثبت ذات الله تبارك وتعالى. فتقول هل تثبت الذات لله تبارك وتعالى إثبات وجود أو إثبات كيفية؟ يقول كيفية حاشا، بل أثبت لله الوجود إثبات وجود، وأثبت الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فأنت تقول نعم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فنحن أيضا نثبت الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية كالقول في الذات سواء بسواء. وعلى هذا مضى السلف كلهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، على هذا مضى السلف كلهم. ونقل عن الخطابي في الغنية: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنه، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله لنفسه، وحققها قوم من المثبتين، يعني غالوا في الإثبات فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله بين الغالي فيه والجاف المقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فالأمر سهل، يعني عندما تقول للمحرف المعطل الذي ينكر عليك إثبات الصفات، عندما تقول هل تثبت لله ذاتا، فيقول نعم، فتقول ما كيفيتها، يقول إنما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن نفسه ولم يخبرنا عن كيفية ذاته. فتقول ونحن أيضا نقول إن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن صفات ولم يخبرنا عن كيفيته، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحذر من الوقوع في أمرين عظيمين وهما التمثيل والتكييف، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كماله ضده، وما سكت الله تبارك وتعالى عنه فإننا نسكت عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الطريق الأول هو طريق المحرفين للنصوص، قال: الطريق الثاني من طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله. فنتبرأ من هذا الطريق، نتبرأ من طريق المحرفين، ونتبرأ من طريق المعطلين الذين عطلوا النص عن مراد الله ولكن لم يثبتوا له معنى، وهذا طريق من يسمون بالمفوضة، هم أهل التجهيل الذين إذا قيل لهم ما معنى قوله استوى على العرش قالوا لا نثبت له معنى، والله أعلم يقولون هذا، لا نثبت له معنى، ما المعنى؟ يقولون لا معنى له، الله أعلم، نفوض المعنى إلى الله. هؤلاء يعطلوا النصوص عما أراد الله بها، فقد أراد الله أن يثبت استواءه على عرشه، وهؤلاء قالوا ما نعلم، ويقولون نحن نقرأ القرآن ولكن لا نفسره، نقرأ القرآن ولكن لا نفسره، يعني كأنه ليس له معنى. هل يعقل أن يكلمنا الله تبارك وتعالى بكلام لا معنى له؟ وهم بذلك يحقرون أمر الرسول، لأن الله كلمه بما لا يعلم معناه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بأن نكون من أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يقيمنا على ذلك وأن يقبضنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.